السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا الكتاب الذي أواصل في شرح بعض الأحاديث منه، كانت هناك دروس لبعض المشايخ في السنوات الماضية في شرحه، وانتهوا إلى باب الإمامة في الصلاة، وكما سمعتم من أخينا المقدم أن هذا الكتاب ألفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من كتب أحاديث الأحكام التي عني بها أئمة الإسلام عناية تتضح منذ وقت مبكر في التأليف الذي ابتدأ تقريبا في منتصف المئة الثانية من قرابة سنة 50 و100، والتأليف مستمر ويلقى عناية خاصة في هذا المجال الذي هو أحاديث الأحكام، لأن الكتب التي ألفت منها ما ترتب فيه هذه الكتب على الأبواب الفقهية، وتركز أكثر ما تركز على أحاديث الأحكام، ومنها ما تؤلف على إما المسانيد أو المعاجم أو غير ذلك من طرق التأليف. أما بالنسبة للكتب التي ألفت على الموضوعات فمنها الجوامع، والتي يأتي على رأسها الجامع الصحيح للبخاري، وكذلك الجامع الصحيح لمسلم، وجامع الترمذي، وغيرها من الكتب الجوامع التي تجمع جميع أبواب الدين. ولا شك أن حظوة حديث الأحكام لها نصيب الأسد من هذه المؤلفات. كذلك أيضا كتب السنن والمصنفات والموطآت، مثل سنن أبي داود، أو مثل مصنف ابن أبي شيبة، أو مثل موطأ الإمام مالك رحم الله الجميع. وهذه الكتب التي أشرت إليها من الكتب التي تروي بالإسناد، لكن لما جمعت هذه الأحاديث التي تحتاجها الأمة، وجد بعض علماء الإسلام أنه ليس هناك من حاجة لإعادة ما سبق به الأولون من ذكر أسانيد هذه الأحاديث، فأخذت كتب الأحكام تنحو منحا آخر بحذف الأسانيد والاقتصار على صحابي الحديث. وهذه الكتب ما بين كتب تقتصر على الصحيح، مثل ما صنع عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب حينما جمع ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ومنها كتب لا تقتصر على الصحيح ولكنها تجمع أحاديث الأحكام الموجودة في دواوين الإسلام عموما، ومن جملتها كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وكذلك بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وقبل ذلك كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وغيرها من كتب أحاديث الأحكام. لكن أول من عرفناه سلك هذا المسلك، وهو التصنيف في أحاديث الأحكام على وجه الخصوص، هو الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، الذي ألف الأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والأحكام الكبرى، وهي من الكتب المشهورة والمعروفة، وهي مطبوعة الآن وفي متناول أيدي طلبة العلم. وعناية أئمة الإسلام بأحاديث الأحكام مردها إلى أن هذه الأحكام هي التي يحتاجها الناس في حياتهم العملية، إما في أبواب العبادات كالصلاة والزكاة وغيرها، أو في أبواب المعاملات كالبيوع ونحوها، أو في الأخلاق والآداب أيضا. ولكن باب الأخلاق والآداب يمكن لا تكون العناية به مثل العناية بأبواب العبادات والمعاملات، لأنها هي الأهم عند علماء الإسلام، وإن كانت هذه الكتب لا تخلو من الأخلاق وما يتعلق بها. نجد أن اهتمام علماء الإسلام بأحاديث الأحكام صارت له متعلقات أحيانا في الحكم على الأحاديث، وأحيانا في الحكم على الرواة، وأحيانا في بعض الأمور التقعيدية. فعلى سبيل المثال نجد أنهم يشددون إذا رووا في أحاديث الأحكام، ويتساهلون إذا رووا في الفضائل ونحوها كالرقائق والزهديات وهلم جرى. ومن هنا جاءت عبارة بعض الأئمة كعبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، أنهم إذا رووا في الأحكام شددوا ويقبض الواحد منهم بيده، وإذا رووا في الفضائل تساهلوا. ويكاد يكون هذا الأمر يسري على بعض الأمور التقعيدية مثل الأحكام على بعض الرواة، فنجد أنهم ربما تساهلوا في روايات بعض الرواة، إما الراوي الذي فيه جهالة أو جهالة حال، وعلى وجه الخصوص إذا كان في طبقة التابعين فلا نجدهم يشددون في رواياته إلا إذا كانت في الأحكام. وربما يظن بعض طلبة العلم أن هناك تناقضا بين هؤلاء الأئمة، أو حتى الإمام الواحد ربما تناقض مع نفسه حينما يحكم على أحاديث بالنكارة ويشدد في الحكم عليها لأجل جهالة حال راوي من الرواة، وتوصف روايته بأنها منكرة وهلم جرى، ويتسامح في رواية مثيل له أو ربما أنزل منه رتبة إذا كانت في أحاديث أخرى. وهذا في الحقيقة ليس تناقضا، وإنما هو من هذا الباب الذي أشرت إليه، وهو أنهم ينظرون إلى ذات الرواية بما تتعلق، إن كانت تتعلق بما يشددون فيه فإنهم يشددون في الحكم على الراوي وعلى روايته، وإن كانت تتعلق بما يتسامحون فيه ويتساهلون فإنهم يتسامحون كذلك. ولهذا قد نجد في مناقشات بعض طلبة العلم في هذا العصر بعضهم لبعض بعض الأمور التي يحسن التنبيه عليها، مثل روايات التفسير أو المغازي والسير ونحو ذلك. فبعض طلبة العلم يقف على عبارات لبعض الأئمة فيما يتعلق بتسامحهم في روايات التفسير، إما من حيث الانقطاع كرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أو روايات بعض الرواة الذين وصفوا بالضعف بل بشدة الضعف، مثل رواية جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، وغير ذلك من الروايات التي تتعلق بالتفسير. فيأتي بعض طلبة العلم فيأخذ من هذا منهجا ويفهم منه التعميم، فيقول إن أسانيد التفسير لا تجرى عليها أحكام أهل الحديث، ويأتي من يعارضه ويقول ولما ما دامت تروى بالأسانيد فلماذا وضع الإسناد؟ فالإسناد هو العمدة، وهو الركن الذي يرجع إليه. ولو تسامحنا في قبول هذه الروايات فإنه قد يترتب على ذلك بعض المحاذير. والحقيقة أن المسألة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأسانيد التفسير التي يمكن أن يتسامح فيها هي أسانيد التفسير التي لا يترتب عليها حكم أيا كان ذلك الحكم، سواء كان حكما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو حتى فيما يتعلق بالحكم على الأشخاص، مثل ما لو كانت الرواية تتعلق بالكلام في صحابي، مثل ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه، والأسانيد التي جاءت في كونه هو الذي عني بقول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أو غير ذلك. فهذه لا يتسامح فيها، بل يجب التشديد فيها، لأنها تتعلق بصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كانت الرواية في كتب التفسير، نعم وجاءت في تفسير آية من الآيات، ولكنها تتضمن حكما من الأحكام، ونحن نعرف أن آيات القرآن فيها كثير من الأحكام، قالوا إن آيات الأحكام قرابة 500 آية، فهذه 500 آية إذا جاءت فيها بعض أسانيد التفسير التي يمكن أن تنسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قد يستثني بعض طلبة العلم يقول: لا، الأحاديث المرفوعة ليست هي المقصودة في كلامنا، ولكن المقصود الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين ومن دونهم. فنقول حتى الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين هي تمثل المسيرة العملية للأمة الإسلامية في مثل هذه الأمور، ونحن نعرف أنه إذا حكي قول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤثر في الحكم، حتى ولو كان هناك حديث مرفوع فإن هذا يؤثر في الحكم، كما هو منهج لبعض الأئمة، مثل طريقة بعض الأئمة الذين يرون أن خبر الواحد إذا خالفه عمل الراوي فإن عمل الراوي يؤثر في قبول ذلك الحديث، أو نحو هذه العبارات التي نجد أن مردها إلى العناية والاهتمام بأقوال الصحابة وأفعالهم رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا يمكن أن يشدد فيه. كذلك أيضا حتى التابعون تنسب إليهم أقوال يمكن لا تصح، فإن صحت فإنها بلا شك تؤثر فيما يسمى بالإجماع، أو حتى الكثرة الكاثرة هو ما يسمى بقول الجمهور، أو على الأقل هل في المسألة خلاف، هل جرى عليها عمل، كل هذا يؤثر في مسائل الأحكام. أنا لا أريد الاستطراد في هذا الباب لأنه طويل، ولكن المقصود أن طريقة الأئمة في العناية بأحاديث الأحكام سرت على بعض الأشياء التي جعلت بعض أهل العلم يفهم من تصرفاتهم ومن كلامهم أن هناك خللا في هذا الباب، وينبغي أن تفهم هذه القضية هذا الفهم الوسط. فنعم يمكن أن يتسامح في أحاديث أو في روايات التفسير، في رواية السير والمغازي والتاريخ ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا يتعلق بذلك حكم يتعلق بالأشخاص أو بتاريخ الأمة الإسلامية، مثل تلك الروايات التاريخية التي تتحدث مثلا عن استباحة المدينة، وذلك في العصر الذهبي لأمة الإسلام، فإن هذا لا يمكن أن يقبل بحال ولا يتسامح فيه، ولا يمكن أن يتصور أن الأمة الإسلامية في عصرها الذهبي تقبل أن تستباح المدينة 3 أيام ليزنى بالنساء وتسبى الأموال. هذا أعوذ بالله ما يجري حتى في أعراف الكافرين، فضلا عن أمة الإسلام التي شرفها الله جل وعلا بهذه الأخلاق. فهل نقبل الرواية التاريخية فقط لأجل أنها رواية تاريخية ولا تجرى عليها قواعد أهل الحديث؟ هذا كلام لا يقبله عاقل، حتى ولو قاله من قاله لا نقبله، مع العلم أن هذا لا يقوله أئمة أعلام ويقصدون حرفية العبارة، وإنما يساء الفهم لكلامهم. وإلا بعض الأئمة الذين يمكن أن يفهم من كلامهم هذا الأمر نجد أن لهم أقوالا أخرى في الكلام على الرواة الذين يحكون هذه الروايات التاريخية، مثل كلام الإمام أحمد عن هشام بن السائب الكلبي ورميه برواياته وقوله إنه إخباري تالف أو نحو هذه العبارة. الكلام كله كما قلت بسبب العناية بأحاديث الأحكام والمنهجية المترتبة على ذلك. إذن نخلص من هذا إلى أن أحاديث الأحكام عني بها علماء الإسلام عناية فائقة، ومن جملتهم عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي لقي حظوة كبيرة في عصره وبعد عصره إلى هذا العصر، ونحن نرى أن طلبة العلم والمشايخ يقومون بشرح هذا الكتاب، مع العلم أن هناك من سبق إلى شرحه من العلماء الذين ألفوا مؤلفات في شرحه، من جملتهم على سبيل المثال ابن العطار الذي له كتاب بعنوان شرح العدة في شرح العمدة، هذا لابن العطار، كذلك من دقيق العيد في شرح العمدة، وكلا هذين الكتابين مطبوعين، كذلك أيضا الزركشي له كتاب النكت على العمدة، كذلك أيضا تاج الدين الفاكهاني المتوفى سنة 734، وهذا يبدو أنه من علماء المغرب، له كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وهذا الكتاب غير مشهور، ولكنه أخذ رسالة علمية في المغرب بتحقيق الدكتورة شريفة العمري، وأظنه طبع لكن لا أدري هل طبع كاملا لأني ما وقفت عليه. لكن من أحسن هذه المؤلفات التي ألفت في شرح هذا الكتاب هو كشف اللثام عن أحاديث عمدة الأحكام للسفاريني رحمه الله تعالى، والكتاب يقع في 7 مجلدات وطبع في الكويت، وهو من أفضل الشروح لهذا الكتاب وأنصح بالرجوع إليه. من الشروح المختصرة لمن يعنى بالمختصرات كتاب الشيخ البسام الذي هو تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في شرح هذا الكتاب وما أكثرها. استغلالا للوقت نبدأ في القراءة في الأحاديث، وستكون هذه القراءة بعضها للدرس الأول وبعضها للدرس الثاني الذي بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والضرورة تدفع إلى الاختصار في الشرح لأن الوقت يحتاج مني إلى شرح قرابة 11 حديثا في كل ليلة، وهذا بلا شك لا نستطيعه إلا مع الاختصار، أما مع التطويل فإن هذا يحتاج إلى وقت أطول من هذا. نبدأ الآن في القراءة ابتداء من باب الإمامة. من الإخوة الذي تفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه عمدة الأحكام، باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

إنما يكون تسبب في بطلان صلاته أو نقصانها ولم يجني من سرعته هذه ومن مسابقته للإمام أدنى فائدة. وهذا دليل على البلادة والغباء، فلذلك شبه تصرفه هذا بغباء الحمار وبلادة الحمار. فإذا هذا الوصف إنما جاء لمناسبته لحال هذا الإنسان الذي يصنع هذا الصنيع. لكن أيضا نلاحظ أن هذه عقوبة، وإن كانت لم تقع في حياته صلى الله عليه وسلم، وكما يذكر علماء الإسلام أنه لا يعلم أن أحدا مسخ فجعل رأسه رأس حمار ممن خالف الإمام أو سابقه أو ما إلى ذلك، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يقع. فقد يعاقب الله جل وعلا من يعاقب بهذه العقوبة إما في زماننا هذا أو بعده، وقد يكون حصل ولم ينقل، فكل هذا أيضا ليس ببعيد. والمهم أن هذه العقوبة حينما ذكرت في هذا الحديث لها دلالة، وهذه الدلالة تكمن في أنه لا يمكن أن تصدر هذه العقوبة الشديدة والبغيضة للنفوس إلا في أمر غاية في الأهمية. ولهذا نحتاج إلى التذكير بأقوال أهل العلم في هذه المسألة، أي ما الذي يخالف الإمام أو يوافقه أو يسابقه. فإن كانت هناك مخالفة للإمام فإن هذه المخالفة تعني بطلان الصلاة، مثل ما لو كان الإمام مثلا يركع والمصلي يسجد، فهنا فيه مخالفة. فهذه المخالفة إذا كانت بقصد وبعلم فإنها يترتب عليها بطلان الصلاة. وأما إن كانت موافقة، مثل الذي يجعل تكبيره موافقا لتكبير الإمام وركوعه موافقا لركوع الإمام ورفعه من الركوع موافقا لرفع الإمام وسجوده موافقا لسجود الإمام وهكذا في باقي أفعال الصلاة، فإن هذه الموافقة مكروهة عند أهل العلم كراهية شديدة، وبلا شك أنها تفضي إلى نقصان أجر الصلاة، ولكن لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. يبقى الأمر في المسألة الوسط، وهي مسابقة الإمام، والمسابقة غير المخالفة. فمسابقة الإمام إن كانت بسهو أو بجهل فإن الساهي والجاهل غير مؤاخذ في مثل هذه الحال، ولكن الشأن كل الشأن في من تعمد هذا الفعل. فبعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث كما جاء في بعض طرقه عند الإمام أحمد وغيره أنه في مسألة السجود، أي الذي يرفع رأسه قبل الإمام في حال السجود، أما في غير السجود فالأمر يختلف. وهذا قول قاله بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أن الحكم ليس متعلقا بالسجود فقط، وإنما يعم جميع أفعال الصلاة. فلا تجوز مسابقة الإمام لا في الرفع من السجود ولا في السجود ذاته ولا في الركوع ولا في الرفع من الركوع. وهنا من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة تبطل ممن تعمد هذا الفعل وكان عالما، فإن صلاته تبطل بالمسابقة. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وهو الذي يدل عليه ظاهر هذا الدليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يدل على النهي عن هذا الفعل، والنهي في الأصل يقتضي الفساد، يقتضي فساد ذلك الفعل الذي تحدث عنه ذلك النص الشرعي الذي ينهى عن ذلك الفعل. فإذا تكون الصلاة في هذه الحال قد فسدت وبطلت، هذا إذا كان عن عمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الكراهة الشديدة ونقصان الأجر، ولكنه لم يبطل الصلاة بالمسابقة، وهذا فيه عدم أخذ بهذا الدليل الذي معنا، والله تعالى أعلم. نلاحظ أن هذا الحديث بلا شك أنه يستفاد منه تحريم مسابقة الإمام، وكذلك أيضا كراهية موافقته لأنها قد تفضي إلى المسابقة، ومن باب أولى تحريم مخالفة الإمام. كذلك أيضا مما استفيد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي يسابق الإمام وفيه هذه البلادة التي أشرنا إليها جوزية بمثل هذه المعاقبة التي مفادها التهديد والوعيد بأن يمسخه الله تعالى وأن يحول رأسه رأس حمار. بالنسبة للحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إنما هنا يقول أهل العلم إنها تفيد الحصر، فهذا الإمام ما جعل إلا ليؤتم به، وما دام أنه ما جعل إلا لهذا الغرض فلا تجوز مخالفته بحال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الإجمال، قال: إذا كبر فكبروا، يعني ينبغي أن يكون تكبيركم عقب تكبير الإمام، ولكن الفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، فينبغي أيضا أن يكون هذا الفعل الصادر منكم وهو التكبير عقب تكبير الإمام مباشرة، أي لا يتأخر أيضا. ليس معنى هذا أنك أيها المصلي تقول: أنا سأنتظر مثلا 5 دقائق ثم أكبر. نقول: أنت في هذه الحال لم يكن تكبيرك عقب تكبير الإمام. نعم، يمكن نقول إنك رتبت فلم يأتي تكبيرك إلا بعد تكبير الإمام، ولكنك لم تعقب، لم يأتي تكبيرك عقب تكبير الإمام مباشرة، وإنما جاء متراخيا عنه بفترة أطول. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات ربنا ولك الحمد، وهي الأشهر والأكثر، وثبوت الواو هنا أحسن من تركها، وإن كانت الرواية جاءت أيضا بترك الواو في حديث أبي هريرة، لكن جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة وبالذات في صحيح البخاري بثبوت الواو، وفي بعض روايات البخاري بحذف الواو كما هنا. أما حديث عائشة ففيه ثبوت الواو كما نلاحظه، وهو الحديث الآتي، وهما حديثان يتحدثان عن حادثة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك بعض الفروق بين ألفاظ الحديثين، ولكن نلاحظ أنهما عبارة عن حديث واحد وإن اختلف الصحابي. هنا نلاحظ أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول المأمومون: ربنا ولك الحمد. هل هذا يعني أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؟ نقول: بلى، يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ولكن المأمومون لا يقولون سمع الله لمن حمده، وإنما يقولون ربنا ولك الحمد فقط، وأما الإمام فإنه يقول العبارتين كلتيهما. هنا قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعون هنا تأكيد للفاعل في قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا، فالفاعل هنا الواو، فصلوا أنتم، أجمعون. جاء في بعض الروايات أجمعين على أساس أنها حال أو منصوبة بفعل مقدر، ولكن اللفظ الذي معنا هنا لفظ صحيح بل هو الأصوب، لأنها كما قلت تأكيد للفعل في قوله صلى الله عليه وسلم، تأكيد للفاعل في قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا، يعني من الفعل صلى. هذا بالنسبة لإلقاء الضوء على الحديث عموما، لكن فيما يتعلق بما يترتب على هذا الحديث والذي بعده من أحكام، وأهمها مسألة المخالفة، مخالفة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديثين كليهما، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فلا تختلفوا عليه، وهذا يدل على تحريم مخالفة الإمام، والدلالة واضحة وبينة، فالنهي هنا يقتضي التحريم ويقتضي أيضا الفساد. لكن المشكلة في الصور التي يمكن أن تدخل تحت هذا الحكم الشرعي، وهي صور يعني أنا سأنتقي بعض أشهرها لأهميتها، ولأن كثيرا من الناس يقعون فيها، وربما كان هناك من يفتيهم من بعض أهل العلم، ونعرف أن الاختلاف في مسائل الأحكام وارد. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت دلالته واضحة فينبغي لطالب العلم أن يسير مع الدليل بغض النظر عن من قال بذلك القول. ولا شك أنه كلما كان هناك أئمة معتبرون يقولون بهذا القول يعطي القول مزيد قوة، ولكن العبرة دوما بالحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه يدخل تحته من الصور فيما لو صلى أحدنا المغرب في مسجد من المساجد التي تكون على الطرقات للمسافرين، أو على الطرقات العامة في المدن كما نلاحظ، وأكثر ما يقع ذلك على طرق المسافرين، فيكون هناك بعض من يريد أن يصلي العشاء أو العكس، فهل يصلح في مثل هذه الحال أن يصلي شخص المغرب خلف إمام يصلي العشاء؟ هذه تقع كثيرا، فإذا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء أربعا، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه سيجلس أو يصلي العشاء المغرب أربعا، أو يجلس فيخالف الإمام، يقول أنا لا أريد أن أصلي الرابعة فيجلس، فيكون بهذا الجلوس مخالفا للإمام، فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. ويحدث هذا كثيرا أيام الجمع، أيام المطر، ربما كان الإنسان أراد أن يصلي على الطريق وجاء والإمام يصلي العشاء وهو يظن أنه يصلي المغرب أو هو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع في هذه الحال؟ إن صلى مع الإمام العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فسيقع في المخالفة، وإن انفرد في المسجد وصلى المغرب ربما شوش على المصلين، وهذه المسألة تقع في الحقيقة، وقد تختلف فيها وجهات النظر بين بعض أهل العلم في مثل هذا العصر. شبيه بها أيضا، أنا لن أخلي المقام من الكلام ولكن أذكر الصور حتى نذهب إلى التقعيد فيها، شبيه به أيضا فيما لو جاء المسافر أو الذي لم يتمكن من صلاة المغرب في وقتها والإمام يصلي العشاء في وقتها وهو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام أو ماذا يصنع؟ أنا الذي ارتحت إليه في هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اعتمادا على هذا الحديث وهو ظاهر، فهو يقول رحمه الله أمامه أحد أمرين، إما أن يصلي المغرب أولا ويحاول أن يخففها ليدرك فضيلة الجماعة، أو إذا خشي أن تفوته الجماعة يصلي معهم العشاء ويصلي المغرب بعد ذلك، فيكون في هذه الحال أخل بترتيب الصلاة، ولكنه أخل بترتيب الصلاة وهو معذور لانشغاله بصلاة أخرى وهي صلاة العشاء. هناك بعض أهل العلم الذين لا يروا مثل هذا الرأي ويقولون لابد من الترتيب وهو متمكن من الترتيب، أقول إذن ليس بإمكانه إلا أن يصلي المغرب أولا ويحرص على الالتحاق بالجماعة ويدرك معها ما يدرك. ويبقى السؤال هنا، إن لم يتمكن من إدراك الجماعة، يعني إذا صلى المغرب أولا فستفوته صلاة العشاء مع الجماعة حتما، فهنا المسألة محل نظر. فأنا الذي يميل إليه قلبي ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أنه يدرك فضيلة الجماعة فيصلي معهم العشاء ويؤخر صلاة المغرب بعد العشاء حتى لا تفوته الجماعة. وهناك من أهل العلم من يقول لا، لا بد من الترتيب. فالمسألة هنا الأمر فيها واسع، بمعنى أنه يمكن أن يصلي المغرب ولو فاتته صلاة العشاء مع الجماعة ثم يصلي العشاء بعد ذلك، إن أدرك فالحمد لله، وإن لم يدرك فيصليها، وإن شاء الله تعالى نرجو أن يحظى بأجر الجماعة، لأنه ما جاء للمسجد إلا وهو يريد أن يحظى بأجر صلاة الجماعة. لكن الخطر هنا الدخول مع الإمام ثم مخالفته، وقد رأيت هذا بأم عيني من بعض الناس. فأحدهم كان مسافرا وجاء إلى المملكة فصلى معنا العشاء مع الإمام ركعتين ثم جلس وانتظر حتى أنهى الإمام الصلاة ثم سلم معه، وبعضهم يسلم من ركعتين. فاستغربت منه هذا، فأخبر بأنه أخذ بفتوى لبعض أهل العلم. لكن مع احترامنا لاجتهادات أهل العلم، إلا أن هذا مناقضة تامة لهذا الحديث. وأي اختلاف أشد من أن يكون الإمام قام ليصلي وأنت جالس؟ هل هناك مخالفة أكثر من هذه المخالفة؟ أو كون الإمام صلى ركعتين ثم تخالف الإمام وتسلم وتقول أنا مسافر؟ وشبيه به أيضا من دخل مع الإمام وهو يريد أن يصلي المغرب، فهو شبيه أيضا بهذا الفعل. فنقول إن هذا من الاختلاف الذي أخشى أن يبطل على المرء صلاته، ولذلك على الأقل لو لم يكن هناك إلا الأخذ بالأحوط في هذه المسألة فهذا هو غاية المطلوب. الأحوط أن يحرص المرء على أن يصلي الصلاة التي يريد أن يصليها أولا ثم يلتحق بالإمام بعد ذلك. أما الذي في سفر ويأتي لإمام يصلي أربعا ثم يريد أن يقصر هو، هذا مخالف للسنة أيضا من جهة أخرى، وهي أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه ينبغي له أن يتم معه فيصلي صلاة المقيم، وهذا جاء في حديث ابن عباس حديث ابن عمر، يعني أن السنة للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي معه ويتم الصلاة. ولكن الأخطاء قد تقع من بعض الناس والله المستعان. هنا مسألة أيضا مهمة أخرى، وهي هل من المخالفة أو من الاختلاف على الإمام المخالفة في النية أو لا؟ بمعنى هل يمكن أن يصلي الإنسان العصر خلف إمام يصلي الظهر؟ هل هذا يمكن؟ نقول هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم أيضا، فبعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي صلاة خلف إمام يصلي غير تلك الصلاة، لأن اختلاف النية مؤثر في الحكم وأخذ بظاهر هذا الحديث فلا تختلفوا عليه. وبعض أهل العلم قالوا إن الاختلاف المقصود هنا اختلاف الأقوال والأفعال، أما اختلاف النية فهذا غير ظاهر ولا يظهر فيه مخالفة للإمام، وقد دل الدليل على جواز ذلك. والدليل هو قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ولعلكم تعرفونها، وهو أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء ويطيل أيضا فيقرأ بهم قراءة طويلة. هذا الفعل من معاذ رضي الله تعالى عنه ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل إنك تصنع أمرا لا يجوز، فأنت تكون متنفلا في هذه الحال وصلاتك الصحيحة هي الصلاة الأولى التي صليتها معي، وأنت في هذه الحال متنفل وتصلي بأناس يصلون فرضا. إنما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على إطالته الصلاة بأولئك الذين كان يصلي بهم، فإنه كان حصلت له حادثة مع أحد قومه حينما قطع الصلاة وصلى بمفرده، فلما علم معاذ وبعض المصلين بصنيع هذا الرجل أو هذا الشاب رفعوا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الخبر أخبر بما يصنعه معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف، وحديث التخفيف سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى معاذا عن المخالفة في نية الإمام في الصلاة في مثل هذه الحال. الغريب أن بعض الذين منعوا من هذه الصورة يمنعون من صلاة المفترض خلف مفترض آخر يخالف في النية، ويمنعون من صلاة المفترض خلف المتنفل، ولكنهم لا يمنعون من العكس وهي صلاة المتنفل خلف المفترض. فالذين رأوا الرأي الآخر ألزموهم وقالوا: يلزم على مذهبكم أن تبطلوا أيضا صلاة هذا المتنفل لأنه خالف الإمام في نيته، فهو متنفل والإمام مفترض، وهذا الإلزام أرى أنه إلزام وجيه. في هذه الحادثة التي نراها هنا جاءت في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي الأعم الأغلب أن هذا الحديث وقع في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم تنوعت فيه الأحاديث، ففي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر، فكان أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما، وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو الإمام لأن أبا بكر قدم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من أهل العلم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتم بأبي بكر، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وأبو بكر هو المأموم، ولكن الناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي هذا خلاف شديد بين ابن الجوزي وعبد المغيث بن زهير الحربي أحد علماء الحنابلة في عصره، وصنف كل منهم مصنفا في مثل هذه المسألة. والذي يترجح والعلم عند الله أنهما حادثتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان أبو بكر هو المأموم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي حادثة أخرى صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، فكان أبو بكر هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأموم، لأن مرض موت عليه الصلاة والسلام استمر وصلى عليه الصلاة والسلام أكثر من صلاة في مثل هذه الحال، فمرة كان هو الإمام ومرة كان هو المأموم. ثم إن هذا التنوع في هذه الصلوات التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان من جرائه هذا الاختلاف في الروايات، وهو أن بعض الروايات فيها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وهم قيام، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليهم بيده أن يجلسوا فجلسوا، وقال عليه الصلاة والسلام ما قال. وهذا الاختلاف بين هذه الروايات جعل بعض أهل العلم يختلفون في تقرير الحكم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن الصواب ما جاء في الروايات التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة الذين صلوا قياما، وكان هذا هو آخر الأفعال منه صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مرض موته، فيكون هذا ناسخا لذلك الحكم، أي للحكم المذكور في هذا الحديث، وهو أمر صلى الله عليه وسلم للناس أو للمأمومين بأن يصلوا خلفه وهم قعود. وهذا القول قال به أئمة معتبرون كالحنفية والمالكية. ومن أهل العلم من رأى أنه لا نسخ في مثل هذه الحال، والنسخ لابد أن يتحقق معه التاريخ، وهذه الأحاديث ما دامت صدرت في مرض موته صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نقول إن هذا متقدم على ذاك أو العكس، لأن كل هذه الصلوات صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كما يظهر من مجمل هذه الروايات إذا ما جمعت. بل قال بعضهم إنه محال أن يعود الناسخ منسوخا، فصلاته عليه الصلاة والسلام بالناس وهم قيام هذا هو الأصل. فلما طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا قعودا صار هذا ناسخا لذلك الفعل، فيترتب عليه الآن أن يكون هناك نسخ ثالث، وهو نسخ هذا الفعل الذي هو أمر الناس بالقعود بالقيام مرة أخرى، ومثل هذا لا يحصل في أدلة الشرع. هذا على كل حال دليل عقلي، ولكن المعول عليه التقعيد الذي لا نشك فيه، وهو أنه لا بد للقول بالنسخ أن نعرف التاريخ الذي نستطيع معه أن نجزم بأن هذا الدليل متقدم وهذا الدليل متأخر، والمتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، وما دمنا لا نستطيع أن نقطع بهذا فإذا لا بد من النظر في هذه المسألة من وجهة أخرى. هنا ذهب بعض أهل العلم وهم يبدو الأكثر إلى أنه أو أن الأفضل أن يصلي المأمومون قياما خلف الإمام الذي يصلي قاعدا، وبعضهم حاول أن يجمع بين الأدلة، ومن أشهر هؤلاء الذين جمعوا بين الأدلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفصيل ذكره، وهو أن الإمام الذي يصلي جالسا ابتداء يعني من بداية الصلاة ليس كالإمام الذي يصلي جالسا في أثناء الصلاة، فإن ابتدأ الصلاة وهو جالس مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب من المأمومين أن يصلوا قعودا مثله جالسين، وأما إن ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم ثم جلس تعب في أثناء الصلاة فجلس فإن المأمومين ينبغي لهم أن يصلوا قياما، وهذا كأنه جمع بين هذه الأحاديث أخذا بحديث إمامة الناس أو اهتمام الناس بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم في البداية صلوا وهم قيام وكان القائم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع أبو بكر وصار النبي عليه الصلاة والسلام إماما وصلى جالسا، فإذا هؤلاء ابتدأوا الصلاة وهم قيام وكان إمامهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا القول من الإمام أحمد يبدو أنه هو الأوجه للجمع بين الأدلة. يبقى السؤال بعد ذلك، لو صلى المأمومون خلف الإمام الجالس ابتداء هل تصح صلاتهم أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه تصح صلاتهم، وبعضهم ذهب إلى أن هذه الصلاة تبطل، خاصة الظاهرية يقولون بهذا أخذا بظاهر هذا الحديث وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. على كل حال أنا الذي يظهر لي أنه الأفضل والأولى أن يصلوا بصلاة إمامهم إذا ابتدأ الصلاة هكذا وهو جالس، ولو صلوا قياما أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا حرج في ذلك، مع العلم أن الأفضل أن يصلوا قعودا ما دام الإمام ابتدأ الصلاة وهو قاعد، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث كما نلاحظ من رواية عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، فهو صحابي يروي عن صحابي، وكلاهما من صغار الصحابة، فالبراء بن عازب من صغار الصحابة وعبد الله بن يزيد الخطمي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن يزيد: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب. نعم، لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنهم الكذب رضي الله تعالى عنهم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث أصل ومفصل في مسائل الائتمام بالإمام، فهذا الذي يصفه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه من صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يكون عليه المأمومون، وهو تمام الاقتداء. فالإمام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منهم ظهره، يعني بالسجود، حتى يسجد ذلك الإمام، ثم إذا سجد بل وانقطع صوته أيضا سجدوا بعد ذلك. وهذا يستفاد منه أنه يجب على المأمومين أن لا يتعمدوا مسابقة الإمام. قد يكون معذورا من كان به صمم لا يسمع مثلا صوت الإمام لكنه يرى حركته، فإذا كانت المسابقة أو الموافقة للإمام إنما هي في الصوت فهذا أخف، أما في الفعل فإن هذا غير معذور. لكن المشكلة فيما لو كان أعمى وأصم، فمثل هذا قد يقع منه أو قد تقع منه المسابقة، ولكن ليس الكلام عمن هذا حاله، وإنما الكلام على من كان عالما ومتعمدا. فهذا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه إن تعمد المسابقة فإن صلاته تبطل على الراجح من أقوال أهل العلم. نلاحظ أيضا في هذا الحديث دقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصلاة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال هي في الحقيقة تنظم حياة المسلمين تنظيما بديعا. ولهذا يتعجب الآن بعض علماء الغرب من ما يرونه من حال المصلين في المسجدين، مسجدي مكة والمدينة. نعرف أن أعداد المصلين وهذه الجموع الغفيرة التي قد تصل إلى 3 ملايين خاصة في المسجد الحرام، ومع ذلك ينتظمون في لحظة واحدة حينما يكبر الإمام. ولو جاءت أقصى الأنظمة العالمية وأدق التنظيمات العسكرية لا تستطيع أن تنظم هذه الجموع الغفيرة التي تصل إلى هذا العدد بمثل هذه السرعة، ولكن المسلمين بحمد الله تعالى نظمهم الإسلام في مثل هذه الصورة التي نراها في المسجدين وفي غيرها، وهذا أيضا من ذلك. فمثل هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب وغيرها أيضا من الأحاديث التي تنظم حياة المسلمين وتعلمهم الدقة وحسن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأئمتهم أيضا، كل هذا بلا شك أنه من تعويد المسلمين على الانتظام في حياتهم. فيا حبذا أن يكون هذا أيضا يسري على باقي تصرفاتنا في حياتنا العملية كلها. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مسألة الطمأنينة، والطمأنينة في الصلاة مهمة، بل إن المصلي إذا أخل بهذه الطمأنينة فإنه قد يفضي به ذلك إلى بطلان صلاته إذا كان ذلك الإخلال واضحا وبينا. الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على مشروعية تأمين الإمام، وخالف في ذلك بعض الأئمة الذين ذهبوا إلى أن الإمام لا يشرع له التأمين، وممن حكي عنه هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المأمومين يؤمنون خلف الإمام جهرا، وظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه، وكذلك أيضا بعض الأحاديث الأخرى والتي من جملتها ارتجاج المسجد بالتأمين في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل على مشروعية الجهر بالتأمين. لكن بعض الأئمة خاصة الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يشرع الجهر بالتأمين، وعلى هذا أيضا بعض المذاهب العقدية الأخرى مثل ما عليه الإباضية وغيرهم ممن لا يرون الجهر بالتأمين، ولكن الأدلة دلت على مشروعية الجهر بالتأمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على آراء الرجال. فقد تكون هذه الأدلة ما بلغت أولئك الأئمة الذين قالوا بعدم الجهر بالتأمين، أو قد يكونوا فهموا منها فهما غير الفهم الذي يفهمه الأئمة الآخرون. وعلى كل حال الحديث حجة بنفسه، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا وغيره من الأحاديث حتى كلها دلت على مشروعية الجهر بالتأمين بالنسبة للإمام والمأمومين. هذا التأمين الذي ورد فيه هذا الفضل، وهو أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة والملائكة يؤمنون إذا أمن الإمام، هذا الفضل حسدتنا عليه اليهود كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود وغيره، أن اليهود ما حسدتنا على شيء مثل ما حسدتنا على التأمين. وما دام الأمر هكذا وهذا الفضل الموعود في هذا الحديث، فينبغي للمصلي أن يحرص على أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، فلا يسابق الإمام بالتأمين ولا يتأخر عنه، وتأمين الملائكة يوافق تأمين الإمام، ومن حصل له هذا الأمر فإنه يرجى له بإذن الله تعالى مغفرة ما تقدم من الذنوب. مسألة تأمين الإمام وموافقة المأموم للإمام في تأمينه هذه من المسائل التي تستثنى من الموافقة، يعني نحن قدمنا الكلام على أنه يكره للمصلي أن يوافق الإمام في شيء من أقوال أو أفعال الصلاة، بل ينبغي أن يتأخر عن إمامه إلا في مسألة التأمين، فمسألة التأمين مستثنات من هذه المسألة، فينبغي للمصلي أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. في حديث أبي هريرة الذي يلي هذا يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. كذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذان الحديثان نلاحظ أنهما يتعلقان بهذه المسألة التي تتعلق بالإمام، فيشرع للإمام أن يراعي حال المأمومين ولا يشدد عليهم ولا ينفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال في صلاته، فهو عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان صلى ببعض السور الطويلة، فقرأ في المغرب على سبيل المثال سورة الأعراف، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم ببعض طوال المفصل، وكان يصلي الصبح ببعض السور الطويلة حتى إنه يسفر جدا، واعتسى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى بالناس حتى كادت الشمس أن تطلع، وقالوا له يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه صلى ببعض قصار السور، مثل ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. ونعرف أن سورة إذا زلزلت قصيرة، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما قرأ بالتين والزيتون ونحو ذلك من قصار المفصل. فإذا هو عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي هكذا وأحيانا يصلي هكذا، فكيف يمكن أن نوفق بين هذه الأدلة التي نقلت وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وفيها تطويل وفيها تقصير؟ نقول إنه لا تنافر بين هذه الأدلة بحمد الله تعالى، فهو عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل وكان أحيانا يقصر، ولكن الصلوات تختلف. فصلاة الفجر على سبيل المثال يشرع فيها التطويل، صلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة التطويل. صلاة المغرب قرأ فيها عليه الصلاة والسلام بالأعراف، ولكنه أيضا قرأ فيها ببعض قصار المفصل. صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأواسط المفصل وربما بقصار المفصل، لأن الناس كانوا ينامون مبكرين. المشروع إذن في مثل هذه الحال أن يراعي الإمام أحوال المأمومين وما يقترن بهذه الأحوال، فإن أقام الصلاة مبكرا فإنه يمكن أن يطيل حتى يتدارك الناس، وإن تأخر فلا يطيل على الناس، وإن وجد من خلفه فيهم قوة وتأكد لديه أنهم يتحملون الإطالة فلا بأس بالإطالة. لكن إن لم يكن يعرف أو عرف أن في من خلفه من هو ضعيف وفيهم من هو ذو حاجة، فإنه ينبغي له في مثل هذه الحال أن يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن غضبه صلى الله عليه وسلم في على هذا الرجل الذي ذكر عنه أنه كان يطيل إنما كان تأديبا منه صلى الله عليه وسلم لمن يصنع هذا الصنيع. لكن المشكلة أيها الإخوة أن الناس أيضا تختلف أحوالهم في تقييم التقصير والتطويل، فمن الناس من لا يتلذذ بالقرآن، ومن الناس من هو متساهل، ومنهم من لا يحب الإقامة في المسجد، وهم أولئك السرعان الذين لا يكاد الواحد منهم يصلي إلا الصلاة الفريضة، وربما لا نجده يصلي شيئا من النوافل. فمثل هؤلاء ليسوا حكما، وأيضا أحوال أولئك الذين يحبون استماع القرآن والتلذذ به ويشددون على أنفسهم، هؤلاء أيضا ليسوا مقياسا، إنما الأمر يعود إلى الوسط وهم أواسط الناس. فلا نأخذ بأحوال أولئك الذين لا يحبون أن يأتوا الصلاة إلا لماما أو يأتونها وهم كسالى، ولا نلتفت أيضا لأولئك الذين يشددون على أنفسهم أو يكون عندهم من محبة قراءة القرآن واستماعه ما ليس عند الآخرين، فيؤخذ بأحال أواسط الناس فهم الذين تعتبر حالهم، والله تعالى أعلم. ذكرنا حديث معاذ قبل قليل، فلا يظهر أنه هو المقصود في هذا الحديث، لأن حادثة معاذ رضي الله تعالى عنه كانت في صلاة العشاء، وأما هذا الحديث فهو في صلاة الصبح، فيبدو أن الحوادث تتكرر، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم أناس كانوا يحبون الإطالة في الصلاة، وهذا ليس بغريب عنهم رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يتلذذون بقراءة القرآن وبالذكر، ومنهم من كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بصلاته أو يحب أن يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يطيل إطالة شديدة حتى إن بعض الصحابة كان لا يستطيع أن يتحمل ذلك الطول، لكن هذا ورد في قيام الليل. أما صلاة الفريضة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي على ما وصفته، ولكم والله تعالى أعلم. الآن ننظر إن كان هناك شيء من الأسئلة قبل وقت الإقامة، هل في شيء من الأسئلة؟ لأن بقية الحديث إن شاء الله تعالى نأخذها بعد الصلاة. طيب، هذا أحد الإخوة يقول: ما مدى صحة ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في صلاة الفجر؟ أقول للأخ السائل، عثمان رضي الله تعالى عنه لم يختم القرآن في صلاة الفجر، وإنما كان في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء، يعني صلى العشاء ثم جاء عند المقام، عند مقام إبراهيم، فكبر وأوتر بركعة ختم فيها القرآن، يعني قرأ القرآن في ليلة. فمثل هذا حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس بمستغرب إذا كانت من ليالي الشتاء الطويلة، وصلى من بعد صلاة العشاء مباشرة، فلا يستغرب أن يستطيع ختم القرآن فيما بينه وبين صلاة الصبح. فعلى كل حال هذا حصل مرة واحدة من عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح عنه، يعني الأخ يسأل عن صحته، أقول هو صحيح عنه لكن بالصفة التي حكيتها لكم. يقول: في الحديث أن أبا بكر كان يؤم بالصحابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر وأم الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا منه، فهل هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام له صلى الله عليه وسلم ولغيره؟ أما بالنسبة لهذه الصفة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والصحابة، فهي تدل على الجواز، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي يفعلها الأصل فيها أنها عامة له ولغيره. نعم، هناك من ذهب إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالإمام مالك، ولكن الصواب أنه عام له ولغيره صلى الله عليه وسلم وليس خاصا به. إن شاء الله بعض الإخوة إخواني إذا كتبتم ما شاء الله كبروا كتابة شوي، وخاصة الإخوة اللي يكتبون بالمرسم. أحد الأخوة يقول: لو تعيد مسألة الصلاة خلف المتنفل. هذه مسألة المخالفة، هل يدخل فيها المخالفة في النية أو المخالفة لابد أن تكون في الأفعال والأقوال؟ أقول: من أهل العلم من ذهب إلى أن المخالفة تكون أيضا حتى في النية، وهذه مسألة يعني الكلام فيها قد يطول، لأن الأخ سأل فقط عن مسألة المتنفل. فأقول إن بعض أهل العلم ألزم أهل العلم الذين يقولون بعدم جواز صلاة الذي يصلي العصر خلف إمام يصلي الظهر، يعني اختلاف النية في الصلاة، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تؤثر على الصلاة، فإذا كنت تريد أن تصلي العصر لابد أن تصليها خلف إمام يصلي العصر، لو صليت خلف إمام يصلي الظهر يقولون فصلاتك باطلة لاختلاف نيتك عن نية الإمام. نقول الأئمة الذين ذهبوا إلى الجواز واستدلوا بقصة معاذ رضي الله تعالى عنه قالوا إنه يلزم على قولكم أن من صلى متنفلا خلف مقيم فإن صلاته باطلة لاختلاف النية أيضا، هذا متنفل وهذا مقيم، آسف هذا متنفل وهذا مفترض، فستكون الصلاة باطلة على قولكم. وهم لم يقولوا بهذا، هم يجوزون صلاة المتنفل خلف المفترض، فهذه بلا شك أنها حجة فيها قوة فيما أرى، والله تعالى أعلم. يقول ما الفرق بين الجوامع والمصنفات؟ الحقيقة أن الجوامع والمصنفات هذه فيما ترجح لي أنها عبارة عن تسميات، فبعض أهل العلم يسمي كتابه مصنفا، بعضهم يسميه جامعا، بعضهم يسميه سننا، بل قد يكون هناك هذه أو قد تكون هذه التسميات كلها ترد على كتاب واحد، فبعضها يسمى السنن ويسمى المصنف، مثل سنن سعيد بن منصور يسمى مصنف سعيد ابن منصور. أنا الذي ظهر لي أنها عبارة عن اختلاف تسمية ولا يتعلق ذلك بصفة الكتاب. بعضهم يقول إن الكتاب الذي فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نسميه مصنفا ولا نسميه جامعا ولا سننا، ولكن هذا ينقضه الواقع، فسنن سعيد بن منصور تسمى السنن وهي مليئة بالآثار، هي مثل المصنف، كذلك سنن البيهقي فيها آثار ومع ذلك تسمى سننا، فهذا ينقض مثل هذا الكلام. كذلك بالنسبة للجوامع، الجوامع نعم قد يطلق على الكتاب الذي يجمع جميع أبواب الدين، لكنه قد يطلق أحيانا على الكتاب الذي يجمع كثيرا من أبواب الدين ولكن ينتقص بعض أبواب الدين مثل جامع الترمذي، والله تعالى أعلم. يقول إذا لم أكن أعلم في أي صلاة يصلي الإمام ودخلت معه بنية المغرب، فتفاجأت في الركعة الرابعة أنه يصلي العشاء، فما هو الواجب علي؟ صحيح هذا إشكال. طيب وش رأيكم، وش المخرج من هذا؟ تفضل. طيب الأخ يقول يجلس حتى أو ينتظر الإمام حتى وقت السلام ويسلم معه، وش رأيكم؟ طيب هو ابتدأ الصلاة بنية المغرب، يصلح يقلب النية؟ طيب ما يغير النية، ما غير النية ماذا يصنع؟ أعد يعني يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. طيب يسلم من ثلاث، الثلاث هذه وش هي، صلاة مغرب ولا ايش؟ طيب وبعدين يلحق مع الإمام. يعني تقول مثل ما قال الشيخ. طيب غيره، تفضل. أرفع الصوت. طيب كيف يصلي عشاء؟ هو ابتدأها بنية المغرب. في أحد من الأخوة يعني اللي له مطالعات أو شيء، تفضل. نقول ببطلان الصلاة. أيوة أي. طيب يعني أنت يعني لست ببعيد إن شاء الله تعالى من الصواب، نبين بس نشوف. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب على كل حال أيها الإخوة، أمامه أحد شيئين، إما أن يقطع الصلاة ليدرك كما قال أخونا صلاة مع الجماعة، ركعة مع الجماعة، فإذا تبين له أنها صلاة عشاء فبإمكانه أن يسلم ويعد تلك الصلاة لاغية ويصلي معهم ركعة ثم يصلي بعد ذلك المغرب. هذه صورة. الصورة الثانية يقلب صلاته نفل كما قال أخونا ويصلي أربعا لكنها نفلا، يعدها نفلا، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء. أما الاستمرار في مثل هذه الحال مع مخالفة الإمام فلا يصلح، مثل ما قال بعض الإخوة يعني يجلس أو ما إلى ذلك، فهذا لا يصلح، لأننا نبهنا على أن المخالفة لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، لا يجوز الاختلاف على الإمام. الترتيب نعم الترتيب واجب ومطلوب، لكن إذا كان هناك عذر شرعي يعني دعا الإنسان إلى الإخلال بالترتيب فماذا يصنع؟ يعني ليس أمامه إلا هذا. يعني شبيه بهذا مثل ما لو نام الإنسان عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا وقت صلاة الظهر، فجاء وصلى مع الناس صلاة الظهر وهو ناسي أنه صلى، أنه لم يصلي الصبح، فلما صلى الظهر تذكر أنه لم يصلي الصبح، ماذا يصنع الآن في هذه الحال؟ ها ايش رأيكم؟ يصلي الصبح بعد صلاة الظهر، ها هو صلى انتهى لأن صلاة الظهر، لكن بعد صلاة الظهر تذكر أنه لم يصلي الصبح. نعم، لكن نحن نريد الآن الحكم الشرعي. هنا القول الصواب أنه يصلي الصبح وانتهى الإشكال، لكن بعض الأئمة كالإمام مالك يوجب عليه أن يعيد صلاة الظهر، يقول يصلي الصبح ثم يعيد صلاة الظهر وهو قد صلىها الآن، لكن يقول لابد من الترتيب. بعض أهل العلم يذهب إلى هذا، لكن إن شاء الله تعالى أن مثل هذا يعذر، يعني تركه للترتيب كان بعذر النسيان، فالنسيان والإكراه مثل هذه الحالة هي من الأعذار التي لا يؤاخذ الله جل وعلا بها. يقول إذا دخلت مع إمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء وصليت معه صلاة المغرب فهنا لن تقع مخالفة سوى مخالفة النية؟ أقول بلى، وقعت مخالفة في أفعال الصلاة، مثلك مثل المسافر الذي ذكرت قبل قليل. لو جاء مسافر والإمام يصلي العشاء لكن هو في الركعة الثالثة، صلى معه ركعتين، يسلم أو يقوم ويتم؟ نقول بل يجب عليه أن يقوم ويتم، يصلي أربعا. لماذا؟ لأنه تم بمقيم. كذلك أيضا أنت لو أتيت لإمام يصلي العشاء وأنت تريد تصلي المغرب فتركته حتى صلى ركعة، أو أتيت وهو في الركعة الثانية، فنقول إنه لا تعذر أنت في هذه الحال أن تصلي ثلاثا خلف إمام صلى أربعا، لابد أن تقتدي بإمامك، الإمام صلى أربعا لابد أن تصلي أربعا مثله. لعل باقي الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في آخر الدرس.